الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 88 من مجالس قراءة كتاب نيل الأوطار والتعليق عليه، وصلنا إلى الباب 7 في أبواب الغسل، وهو الذي ترجم له المؤلف بقوله باب صفة الغسل. صفة الغسل، وفيه الحديث 29 بعد 300 عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء ويدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه 3 حثيات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه، أخرجاه أي البخاري ومسلم. وفي رواية لهما أي للبخاري ومسلم ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات. مما سمعنا نعلم أن الصحابة الكرام وبالذات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم قمنا بتبليغ التشريع في الجانب الذي كان يخفى على سائر الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يغتسل من الجنابة من سيشاهده من الصحابة؟ لا أحد إلا زوجاته، واضح؟ فإذن هن قمنا بما أمرهن الله عز وجل به خير قيام، واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، فقاموا بتعليمنا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد لله في الجانب الذي لا يراه فيه سائر الناس، ومن هذا موضوع الغسل الشرعي. كما رأيتم الغسل سهل جداً، إذا نظرنا إلى كيفية غسل النبي صلى الله عليه وسلم وجدنا الأمر سهل جدا، وكثير من الناس من المسلمين يجنب ولا يعرف كيف يغتسل، يظن أن الاغتسال أنه يستحمى خلاص، ما يعرفش كيفية الغسل الشرعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ها هي السيدة عائشة رضي الله عنها تعلمنا كيف كان غسل الرسول صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل، كلمة كان تدل على التكرار والمداومة، كان يعني ليس مرة واحدة رأته، وإنما كان إذا أراد أن يغتسل كان يفعل ما ذكرته. فإذا هنا حينما تحكي هي لا تحكي شيئا رأته مرة واحدة، بل تحكي شيئاً كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم ويلازمه. واضح؟ هذا معلوم من كلمة كان، لأن كلمة كان تدل على التكرار والمداومة والملازمة، وقد تستعمل في مجرد الفعل ووقوعه وإن لم يكن هناك تكرار، ولكن الأكثر في استعمال كلمة كان تدل على التكرار والمداومة. واضح؟ فتقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل، يعني إذا أراد الاغتسال أو شرع في الغسل من الجنابة، يبدأ فيغسل يديه. أول شيء يفعله النبي صلى الله عليه وسلم يغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، يبقى بيغسل العورة لأنه بيغتسل من جنابة، فمعنى ذلك أن على العورة الأمامية شيء من المني أو غير، واضح؟ جنابة من احتلام أو من جماع، يبقى لابد من غسل الايه؟ الفرج، فيغسل فرجه. واضح؟ ولذلك قال الحافظ لأنه بتقديم غسل الفرج يحصل الأمن من مس فرجه أثناء الغسل كمان، لأنه لما يبدأ بغسل الفرج، لأنك في أثناء الغسل أنت لابد أنك تغسل جسمك جزء جزء، طب هتغسل الفرج إمتى؟ في أثناء الغسل. طب لو غسلته في أثناء الغسل يبقى بتمثل إيه؟ الفرج في أثناء الغسل، يبقى ينبغي أن يقدم غسل الإيه؟ أولا لما عليه من أذى مني أو غيره، واضح؟ ثانيا حتى لا أو حتى تأمن أن تمس الفرج في أثناء الاغتسال، لأنه من الممكن يجي بعد كده يقول لك سبحان الله، ما هو من مس فرجه فليتوضأ، يبقى بعد كده هيضطر للإيه؟ للوضوء، يبقى ليأمن من هذا كان في المقدمة، فيغسل فرجه ثم يتوضأ. كلمة يتوضأ من الممكن أن تكون بمعنى الوضوء اللغوي، يعني يغسل أعضاء، لا، قالت ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، فعلمنا أنه يقدم الوضوء قبل الغسل الشرعي، بيتوضأ قبل ما يبدأ إيه؟ الغسل، ثم يأخذ الماء. سنعلم بعد ذلك هل يغسل جميع أعضاء الوضوء، يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ثم يده اليمنى ثم اليسرى ثم المسح على الرأس والأذنين، هل يغسل قدميه أم يؤخر غسل الرجلين إلى ما بعد الغسل، يعني يتوضأ إلا غسل رجليه، سنعرف هذا إن شاء الله. ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ الماء ويدخل أصابعه في أصول الشعر، يعني يضع يده في الماء ويأخذ الماء على رأسه ويدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ. استبرأ يعني إيه؟ يقال في اللغة استبرأت الشيء، يعني طلبت آخره، طلبت لقطع الشبهة. واضح؟ قاله أهل اللغة. فالمعنى هنا أنه يبالغ في إيصال البلل، بلل الماء، إلى جميع أصول شعره حتى يتأكد أنه قد أروى، أوصل الري والماء إلى جميع أصول الشعر والبشرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان شعره كثيفا، فكان يخلل حتى يوصل الماء إلى البشرة وإلى أصول الشعر. الإمام القرطبي في المفهم يقول استبرأ بمعنى استقصى وبالغ، من قولهم استبرأ الخبر يعني استقصى وبالغ فيه. فقال ويدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حسيات. الحفن هو أن تأخذ الشيء براحتيك، يعني تضم الكفين وتأخذ الماء بالكفين، ده يسمى ايه؟ الحفن. واخدين بالكم؟ يبقى الحفن بمعنى ماذا؟ الحفن بمعنى اخذك الشيء براحتيك وتكون الاصابع ممدودة، اللي هو الجرف، يقال في اللغة جرفة، تمد يديك معا، واخدين بالكم؟ بكلتا اليدين، ويقال حفنة وجمعها حفنات، مثل سجدة وسجدات. حفن على رأسه 3 حسيات ثم أفاض على سائر جسده، يفيض الماء ويصبه على سائر جسده، ثم غسل رجليه. إذن هل غسل رجليه 2 مرات، المرة الأولى في الوضوء والمرة الثانية بعد الانتهاء من الغسل، ولا هو أخر غسل الرجلين لآخر الغسل؟ سيتضح من الروايات ما سنوضحه إن شاء الله. احنا بس كنا بنوضح الحديث، وهنشوف الإمام الشوكاني رحمة الله عليه ماذا قال في هذا الحديث. قوله إذا اغتسل، أي إذا أراد ذلك، مثلما قال الله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، يعني إذا أردتم أن تصلوا فاغسلوا، وإلا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني وإنت في القبلة وقلت الله أكبر هتغتسل، هتغسل وشك وتتوضأ؟ ولا المفروض معنى كلمة إذا قمتم إلى الصلاة يعني إذا أردتم أن تقوموا إلى الصلاة؟ واضح الكلام؟ فقوله هنا أو قولها إن النبي كان إذا اغتسل يعني إذا أراد ذلك، وفي الفتح أي فتح الباري أي شرع في الفعل. قوله وضوءه للصلاة، يتوضأ ثم يتوضأ بعد غسل الفرج، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. قلنا احنا قضية غسل الفرج لماذا لم يذكر الشوكاني، واحنا وضحناه وضوءه للصلاة فيه احتراز عن الوضوء اللغوي، يعني وضحت ثم يتوضأ وضوءه للصلاة حتى لا نختلف ونقول أي وضوء لغوي ولا وضوء شرعي، هي وضحت وقالت وضوء للصلاة، فيه احتراز عن الوضوء اللغوي. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري يحتمل أن يكون الابتداء بالوضوء قبل الغسل سنة مستقلة، بحيث يجب غسل أعضاء الوضوء مع بقية الجسد، يعني إحنا عارفين إن أعضاء الوضوء لابد للمغتسل أن يقوم بغسلها، فهل حينما يغسلها في الأول مع الوضوء معنى ذلك أنه هنا غسلها مرة سنة ثم يعيد غسلها في أثناء الغسل لأنه سيفيض الماء على الجسد، فالأعضاء اللي غسلها ينزل عليها الماء تاني، مش كده ولا لا؟ واضح؟ وانت توضأت للصلاة مما غسلته في الوضوء الوجه واليدين، طب ما كل هذه الأعضاء سيسيل عليها الماء مرة أخرى، فهل تقديم أعضاء الوضوء سيكون ذلك من باب السنة المستقلة المستحبة؟ فبيقول هنا قال الحافظ يحتمل أن يكون الابتداء بالوضوء قبل الغسل سنة مستقلة، بحيث يجب غسل أعضاء الوضوء مع بقية الجسد مرة تانية، فيبقى معنى ذلك أن هذا زيادة، يبقى هو سنة مستقلة مستحبة. ويحتمل أن يكتفى بغسلها في الوضوء عن إعادتها، بحيث حينما يصب الإنسان ما يكونش مهتم بتدليك أو دلك وغسل الأعضاء التي غسلها في الوضوء مرة أخرى، حتى ولو عد عليها الماء بدون أن تصل إلى كل الأعضاء لا شيء في ذلك، لأني سبق وأن قمت بغسلها في أثناء الوضوء. يبقى عندي احتمالين، إما أنها سنة مستقلة معنى ذلك أنها ستغسل في أثناء الوضوء ثم تغسل مرة أخرى في تعميم الماء أو تعميم الجسد بالماء، وإما الاحتمال الثاني أن يكتفى بغسلها في الوضوء عن إعادته. واضح؟ قال وعلى هذا فيحتاج إلى نية غسل الجنابة في أول عضو. يبقى هنا لو هتبدأ وتقول إن هذه الأعضاء من ضمن الغسل ولابد من كونها من أعضاء الغسل وتغسل، يبقى النية تقدم إمتى؟ قبل أن تبدأ بغسل أعضاء الوضوء. وعلى هذا فيحتاج إلى نية غسل الجنابة في أول عضو. يبقى لو كنت بتقول إنها دخل في أعضاء الوضوء، لكن لو قلت إنها سنة مستقلة يبقى تحتاج لتجديد النية حينما تبدأ بالغسل بعد الانتهاء من الايه؟ من الوضوء، واخد بالك؟ قال: وانما قدم غسل اعضاء الوضوء تشريفا لها، ولتحصل له صورة الطهارتين الصغرى والكبرى. كل هذا من باب البحث عن التكييف أو الحكمة في ذلك. ولكن إذا قلنا إن هذا هو الغسل الأكمل الذي علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم، انتهى الأمر، مش كده ولا إيه؟ يعني الرسول صلى الله عليه، بدليل إن هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يغتسل يدخل في الصلاة، لا يحتاج إلى وضوء. هم حينما بدأ الفقهاء يفصلون بين هذا وذاك، بعد ذلك يقولون: طيب لو الإنسان اغتسل بدون وضوء، طب هيتوضأ ولا مش هيتوضأ؟ طبعا مفيش دليل على الوضوء بعد الغسل، والغسل إيه؟ أعم من كونه غسلا أو وضوءا. والبعض نقل الإجماع كما ستسمعون. قال: وإنما قدم غسل أعضاء الوضوء تشريفا لها، ولتحصل له صورة الطهارتين الصغرى والكبرى. وإلى هذا جنح الداودي شارح المختصر، وهذا ما رجحه بعض أهل العلم. والداودي قوله بالضبط: يقدم غسل أعضاء وضوئه على ترتيب الوضوء، يقدم أو يقدم المغتسل غسل أعضاء الوضوء على ترتيب الوضوء، لكن بنية غسل الجنابة. يبقى معنى ذلك أنه داخل في الغسل ويبدأ بالنية، والنية محلها القلب كما نعلم. ولا النية لابد من أن تذكر؟ لا، لم تذكر، لا تذكر. واحد يقول: طيب لماذا؟ نقول: لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة أنهم قالوا: نويت أغتسل، ونويت أصلي، ونويت أصوم، ونويت أفعل كذا. صح. واحد يقول: وهل يشترط أن ينقل؟ نقول: نعم، لأن هذا الأمر كان موجودا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم لاغتساله والوضوء. طيب إن كان هذا الأمر موجودا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل لنا، ولو فعلوه لنقل، يبقى أي شيء سببه، سبب فعله وجد في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يفعل في العبادات، وجد سبب فعله في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يفعل، ففعله لا يجوز. تمام؟ أي شيء تقول هذا الأمر حدث في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، نعم حدث. طيب هل الرسول عليه الصلاة والسلام فعله؟ لا، لم يفعله، يبقى معنى ذلك أنه غير مشروع. يبقى أي شيء وجد سبب لوجوده في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يفعله الرسول، دل ذلك على عدم إيه؟ جواز فعله. واضح يا أخوانا؟ دل ذلك، ويبقى فاعله أحدث في الدين ما ليس به. لكن لو في أمر تجدد ولم يكن موجودا أصلا في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم، أقول لو كان هذا الأمر موجودا لربما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ساعة إذن يأتي الاجتهاد الشرعي في هذه المسألة. واضح؟ فإذا هل الرسول قال: نويت أغتسل، نويت؟ لا، ما حصلش. يبقى النية محلها الإيه؟ القلب، ولم يكن حتى يذكر النية في السر، لا سر ولا علن. فيقول: وإلى هذا جنح الداودي شارح المختصر، ونقل ابن بطال الإجماع على أن الوضوء لا يجب مع الغسل، وهو مردود. لماذا مردود؟ لأنه لم يجمع العلماء على ذلك. يعني ابن بطال قال: أجمع العلماء على أن الوضوء لا يجب مع الغسل، ليس بواجب، واضح الكلام، وإنما فعله مستحب. قال: هذا خطأ. لماذا؟ قال: فقد ذهب جماعة منهم أبو ثور وداود الظاهري وغيرهما إلى أن الغسل لا ينوب عن الوضوء للمحدث، لا ينوب، ولا بد لكي يكون الغسل عندهم غسلا شرعيا يترتب عليه إزالة الجنابة وإزالة الحدث الأصغر، بحيث إن الإنسان إذا اغتسل لابد أن إذا اغتسل من الممكن أن يصلي، لابد أن يأتي مع الغسل بالإيه؟ بالوضوء. فيقول: فقد ذهب جماعة منهم أبو ثور وداود وغيرهما إلى أن الغسل بدون وضوء يعني لا ينوب عن الوضوء للمحدث، وهو قول أكثر العترة. وإلى القول الأول، أعني عدم وجوب الوضوء مع الغسل ودخول الطهارة الصغرى تحت الكبرى، ذهب زيد ابن علي. طبعا هو بيذكر مذهب العترة وبيذكر مذهب زيد بن علي نظرا لأن الشوكانية كان في بيئة إيه؟ زيدية. قال: ولا شك في شرعية الوضوء مقدما على الغسل كما ثبتت بذلك الأحاديث الصحيحة، والأحاديث الصحيحة قاضية على الجميع. قال: وأما الوجوب، وجوب الغسل، فلم يدل عليه دليل، وجوب الوضوء مع الغسل، وأما الوجوب فلم يدل عليه دليل. قد يقول قائل: ولكن هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم أفلا يدل على الوجوب؟ هناك قاعدة أن الفعل بمجرده لا ينتهض للوجوب. الفعل بمجرده يقول لك، يعني واحد يقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم فعل كذا، نقول فعله بمجرده يحتمل الوجوب ويحتمل الايه؟ الاستحباب. فلماذا قلتم انه واجب؟ فالوجوب لابد من دليل عليه. هل كل ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم كان واجبا؟ لا، كان يفعل الواجب وكان يفعل الايه؟ المستحب. ما تقولش يفعل المباح، لان المباح في العادات، لكن في العبادات مفيش مباح. في العبادات يا ايه؟ يا واجب يا مستحب، في الامور التي امرنا ان نفعلها. القربات اما واجب واما مستحب، مفيش في القربات مباح. المباح في الايه؟ واحد يقول ازاي مفيش مباح؟ لان المباح مستوى الطرفين. يعني دلوقتي لو كلت الاكل في حد ذاته مباح، لكن لو قمت تصلي ركعتين، لا، الركعتين دول مستحبتين، مش كده؟ القربة فيها إما استحباب وإما وجوب، صح؟ مفيش في القربات مباح. واضح الكلام؟ أو بدعة. يعني القربات إما واجبة وإما مستحبة وإما إيه؟ بدعة بقى. فقال: وأما الوجوب فلم يدل عليه دليل. تقول طب فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: والفعل بمجرده لا ينتهض للوجوب. نعم، يمكن تأييد القول الثاني بالأدلة القاضية بوجوب الوضوء. يعني من الممكن يقول: ولكن عندنا أدلة على وجوب الوضوء للمحدث، صح؟ ولذلك أسلم الأقوال أن تغتسل الغسل الكامل إذا حتى تصلي، وتكون أنت حينئذ مطمئن. لكن واحد يقول لك أنا مش هنفذ الايه؟ السنة، ولن أتوضأ قبل الغسل، وأفيد الماء بنية الاغتسال من الجنابة، هيبقى عندك خلاف بقى. وإذا صليت أنت غير متأكد من أن صلاتك إيه؟ قد صليتها بوضوء أذهب عنك الحدث الأصغر. يبقى الأفضل بالنسبة لك حتى تخرج من الخلاف واحتياطا هذا. وإن كان جمهور أهل العلم على أن الغسل بدون وضوء يزيل الإيه؟ الحدثين. واضح الكلام؟ الأمر واضح. مذهب جماهير الأمة أن الغسل الشرعي بدون وضوء، إنك تفيض الماء على جميع الجسم وتغسله بنية الاغتسال من الجنابة، هذا يرفع الحدثين الأصغر والأكبر وتروح تصلي. هذا قول جماهير العلماء. ولكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقدم الوضوء، وإن قدمت الوضوء خرجت من الايه؟ الخلاف، حتى وان كان المخالفون قله قليله، الا ان هذا الخلاف يورث ايه؟ الشك وشبهه، مش كده ولا لا؟ حتى تصلي العباده وانت مطمئن. قوله في اصول الشعر، يعني بيقول هو ايه؟ ثم ياخذ الماء ويدخل اصابعه في اصول الشعر. اصول الشعر يعني ايه؟ جذور الشعر، يعني منبت الشعر عند البشرة. قال: أي شعر رأسي. ويدل عليه رواية حماد ابن سلمة عن هشام عند البيهقي يخلل بها شق رأسي الأيمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيغسل الشق الأيمن ثم الشق الأيسر ثم الأوسط، يخلل بها شق رأسي الأيمن. قال القاضي عياض: احتج به بعضهم على تخليل شعر اللحية في الغسل، إما لعموم قولي أصول الشعر، وإما بالقياس على شعر الرأس. هنا عندنا أمر مهم. الحديث بيقول يدخل أصابعه في أصول الشعر. كلمة الشعر كلمة مطلقة، هل معنى ذلك أنه أي جزء في الجسم فيه شعر يدخل، حتى وإن كانت لحية كثة كبيرة يدخل الماء حتى يروي أصوله، ويكون هذا واجبا على الإنسان؟ يعني احنا لما بنغسل الوجه هل واجب على الإنسان صاحب اللحية الكسة واجب عليه أن يدخل الماء ويخلل اللحية؟ لا، تخليل اللحية إيه؟ مستحب، واضح؟ تخليل اللحية مستحب، وإنما الوجه هو الذي يغسل، والوجه الظاهر، فالظاهر هو اللحية من الخارج، يبقى اللحية بتغسل من الخارج، واضح الكلام ولا لا؟ اللي هو المواجهة الذي تواجه به الناس، وجهك الذي تواجه به الناس، فهذا هو الذي يغسل. أما الذقن كبشرة، والخدين اللي هما اللحيين اللي تحت الشعر، هل فرض عليك إن الماء يوصل لهم؟ لا، واضح الكلام؟ وإنما الفرض إن اللحية تغسل من الخارج، لأن ده الوجه، واضح الكلام؟ فبتغسل الوجه كده، بتغسل الوجه حتى ليس هذا الذي أسفل الذقن، لأنه ليس من المواجه، الوجه هو، الوجه هو، حتى طول حدود الإيه؟ حدوده من منبت الشعر إلى ها أسفل الإيه؟ اللحية، مش كده؟ المواجهة، ما دام ليك لحية يبقى لغاية اللحية ونهايتها، تمام يا إخوانا؟ هذا بالنسبة للوضوء. فهل في الغسل يجب عليك أن تدخل الماء إلى الأصول ويكون هذا أمر زائد على الوجوب في الوضوء؟ قال بعض العلماء نعم، والقاضي عياض بيقول هنا إيه؟ شوف، احتج به بعضهم على تخليل شعر اللحية، يعني على الوجوب في الغسل، إما لعموم قولي أصول الشعر، ويبقى أصول الشعر كلمة عامة تشمل الرأس والإيه؟ واللحية، تمام يا أخوانا؟ وإما بالقياس، حتى لو قلنا لا الحديث، لأن الحديث فعلا رواياته بتوضح إن المقصود بأصول الشعر أصول الإيه؟ شعر الرأس وليس اللحية، فقال قياسا على شعر الرأس. واخدين بالكم؟ الشيخ الأتيوبي في تعليقي على شرح صحيح الإمام مسلم قال القول بعموم أصول الشعر فيه نظر لا يخفى، لأن روايات الحديث ترده، لأن الرواية الأخرى ترد ذلك، حيث بيّنت أنه شعر الرأس فتنبه. قلت وبالنسبة للقياس، فالقياس هنا إيه؟ القياس قياس مع الفارق، لأن القياس لأن أصول الرأس شيء وأصول اللحية شيء آخر، واضح؟ فإذا معنى ذلك، ولكن الأفضل أن تفعل هذا خروجا من الخلاف، لكن إحنا بنتكلم عن، لأن خلي بالكم الماء الذي كان يغتسل به النبي صلى الله عليه وسلم كان ماء قليلا، فهل كان هذا الماء يستخدم في تخليل شعر الرأس وتخليل اللحية الكاسة ثم غسل سائر الأعضاء، مع أن الماء الذي كان يغتسل به إيه؟ كما ستعرفون كان الماء قليل. فيقول ثلاث حسيات، حفن على رأسي ثلاث حسيات في استحباب التسليس في الغسل، والحسيات اللي هي الايه؟ الحفنات برضو، واخدين بالكم؟ اللي هي بالكفين يعني. في استحباب التسليس في الغسل، قال الإمام النووي ولا نعلم فيه خلافا، يعني التسليس لا نعلم فيه خلافا إلا من فرض به الماوردي، إلا من فرض به الماوردي، فإنه قال لا يستحب التكرار في الغسل، وطبعا كلامه مخالف للإيه؟ للسنة السابقة. قال الحافظ وكذا قال الشيخ أبو علي السنجي، وكذا قال القرطبي، وحمل التسليس في هذه الرواية على أن كل غرفة في جهة من جهات الرأس، يعني قالوا الذين قالوا لا يستحب التسليس في الغسل، فلما قيل لهم فماذا تردون على هذه على قوله هنا ثلاث حسيات، قال قد ورد في بعض الروايات الأخرى أنه كان يأخذ حفنة على الشق الأيمن وحفنة على الشق الأيسر وحفنة في المنتصف، فمعنى ذلك أن العضو لم يغسل ثلاث إيه؟ مرات، وإنما كان للتجزئة، واضح؟ قال وهذا طبقا لحديث عائشة الذي سيأتي، فإن مقتضاه أن كل غرفة كانت في جهة من جهات الرأس. قلت الأرجح هو القول بالتسليس، ويحمل حديث عائشة الآتي على الواجب اللي هو الأصل، الواجب أو لتكرر الإيه مرات الغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغتسل مرة واحدة والسيدة عائشة تحكي، وإنما تكرر الأمر مرارا. قوله ثم غسل رجليه يدل على أن الوضوء الأول وقع بدون غسل الرجلين، أخر الرجلين. قال الحافظ: وهذه الزيادة تفرد بها أبو معاوية دون أصحاب هشام. قال البيهقي: غريبة صحيحة، يعني جاءت من طريق واحد متفرد ولكنها صحيحة. لكن في رواية أبي معاوية عن هشام قال: نعم له شاهد من رواية أبي سلمة عن عائشة عند أبي داود الطيالسي، وفيه: فإذا فرغ غسل رجليه. ويحتمل أن يكون قول في رواية أبي معاوية ثم غسل رجليه أي أعاد غسلهما لاستيعاب الغسل بعد أن كان غسله بعد أن كان غسلهما في الوضوء. واضح؟ يعني من الممكن أن يكون أعاد غسل الإيه القدمين مرة أخرى. وقد وقع التصريح بتأخير الرجلين في رواية للبخاري بلفظ وضوءه للصلاة غير رجليه، واضح؟ وهو مخالف لظاهر رواية عائشة. قال الحافظ ابن حجر: ويمكن الجمع بينهما إما بحمل رواية عائشة على المجاز، يعني حينما قالت توضأ وضوءه للصلاة يعني معظم الوضوء وليس كاملا، فالمجاز ليه؟ يعني أطلق على البعض، أطلق على الإيه؟ على البعض اسم الكل، وضوءه للصلاة وهو لم يتوضأ الوضوء كاملا، بل إيه؟ توضأ معظم الوضوء وأجل إيه؟ غسل الرجلين إلى النهاية. قال: يمكن الجمع بينهما إما بحمل رواية عائشة على المجاز، وإما بحملها على حالة أخرى، مرة أخر رجليه ومرة غسل الرجلين مع الوضوء. قال: وبحسب اختلاف هاتين الحالتين اختلفت أنظار العلماء، فالعلماء اختلفوا في هذه المسألة، فذهب الجمهور إلى استحباب تأخير غسل الرجلين في الغسل. فالجمهور بيقول لك اتوضأ وضوءك للصلاة ما عدا الرجلين، وبعد ما تغسل الجسم كله تبقى تغسل الايه الرجلين. وعن مالك قال كلاما يعني علل الامر تعليلا طيبا، قال: ان كان المكان غير نظيف فالمستحب تاخيرهما، والا فالتقديم. يعني ممكن يكون الانسان بيغتسل على مكان في تراب، ما اصل ما كانش يعني في عصر الرسول عليه الصلاه والسلام كانوا بيغتسلوا في حمامات وياخدوا شاور دنيا كده زي الحياه المطرفة اللي احنا بنعيشها. لا، ده كان بيغتسل حط استارة ويغتسل على التراب، فلما بيغتسل لو غسل رجليه وكمل ما هو واقف على طينة، يبقى هيعمل ايه بعد ما يغسل رجليه؟ هيوقف في الطينة تاني ويكمل بقية غسل جسمه، مش كده ولا لا؟ فيأخر الرجلين لغاية ما ينتهي من الغسل خالص، وحط مثلا رجله على حجر ولا حاجة ويروح ايه غسل رجليه. وضحت الصورة؟ فالإمام مالك بيقول ايه بقى هنا؟ وعن مالك: إن كان المكان غير نظيف فالمستحب تأخيرهما، يأخر الإيه الرجلين، وإلا لو كان مثلا على بلاط نظيف ولا حاجة، أو في طست معون نظيف، واخدين بالكم؟ وإلا في التقديم، ما دام اتوضأ يغسل رجليه طالما المكان إيه نظيف. واضح الكلام؟ والشيخ العسيمين في شرح زاد المستقنع مال إلى كلام الإمام مالك في الجمع بين الروايتين. قال: وعند الشافعية في الأفضل قولان، قال النووي: أصحهما وأشهرهما ومختارهما أن يكمل وضوءه. قال: لأن أكثر الروايات عن عائشة وميمونة كذلك. لكن يبقى كلام الإمام مالك، لو المكان اللي هو فيه غير نظيف هيضطر يغسل إيه قدميه مرة أخرى. واضح؟ قول وقد قيل الإمام القرطبي في المفهم قال كلمة جميلة أوي، قال إن الحكمة في ذلك، يعني حتى ولو لم يكن المكان نظيف تأخير الرجلين، قال الحكمة في ذلك أن يحصل الافتتاح والاختتام بأعضاء الوضوء. يعني نظر الله من ناحية أخرى، قال لك ولكن لو أجلت غسل القدمين للآخر يبقى أنت هنا حينما افتتحت أعمال الغسل افتتحتها بماذا؟ بأعمال الوضوء. واختتمتها بغسل الرجلين اللي هو ايه اخر عضو في الوضوء. واضح الكلام؟ يبقى الكلام ده كلام ايه يسير حسب الحكمة والله اعلم. قال ثم افاض. الحديث بيقول ايه ثم افاض على سائر جسد، يعني الافاضة اللي ايه سيلان الماء، اسالة الماء او كب صب الماء، كب الماء زي ما بيقول احنا كبه بلغتنا العامية، صب الماء. ثم افاض الافاضة الاسالة، ومنها فاذا افضتم من عرفات فمثل الدفع والجموع التي تسير بسيلان الماء، مش كده ولا ايه؟ فاذا افضتم من عرفات، افاضة كأنها افاضة طيار ماء بيندفع. وفعلا انت لو نظرت للامر من بعد تجد، لو انت نظرت للامر فعلا من بعد تجد الجموع المندفعة متلاحمة كأنها طيار ماء يسير، مش كده؟ فيقول هنا ثم افاض الافاضة الاسالة، وقد استدل بذلك على عدم وجوب الدلك، لان عندك افاضة غسل، هل يشترط الدلك في الجسد وانت بتغسل تدلك تدلك ولا سيلان ماء فقط؟ قال وقد استدل بذلك على عدم وجوب الدلك، وعلى ان مسمى غسل او غسل لا يدخل فيه الدلك، لان ميمونة عبرت بالغسل وعبرت عائشة بالإفاضة والمعنى واحد، والإفاضة لا دلك فيها فكذلك الغسل. قال المازري لا يتم الاستدلال بذلك لأن أفاض بمعنى غسل والخلاف قائم. لما نقول أفاض بمعنى غسل فكلمة غسل هل تحتمل على الدلك أم لا؟ ما زال الإيه؟ السؤال قائما. قال وقد قدمنا الكلام على ذلك في باب إيجاب الغسل من التقاء الختانين، ذكرنا الكلام ده قبل ذلك. وأقول إن الدلك أولى، لأن الإنسان حينما يكون هناك عرق أو شيء من هذا بتبقى فيه زهومة عاملة زي مسألة الزيت أو شيء من هذا، فالماء حينما يسيل على الجسد تجد الماء يتكور نظرا للزهومة الموجودة على الجسد من العرق، إن كان الإنسان لم يغسل جسده بالصابون أو شيء من هذا، فتجد إن الماء يتكور، لأن أنت لو ألقيت بماء على شيء فيه دهن أو زيت تجد الماء يحدث فيه إيه؟ يتكور، عبارة عن كرات مائية، ما يصبحش الماء منسابا أو سائلا، تجد قطرات الماء تتكور فيحدث شيء من الايه من المباعده بين الزيت مع الماء، مش كده ولا لا؟ او الدهن، فالعرق بيبقى فيه شيء من الزهومه، فالدلك يجعل الماء ها يصل الى البشره ويرويها. واضح الكلام؟ فما اظن ان الغسل لا يشتمل على الدلك، ولكن على حسب استطاعه الانسان، لانه من الممكن انه لا يستطيع ان يوصل الدلك الى كل جزء من اجزاء الجسم. واضح؟ يقول قال الحافظ قال القاضي عياض لم يأتي في شيء من الروايات في وضوء الغسل ذكر التكرار. الوضوء هل الوضوء ورد فيه تكرار ثلاث مرات؟ ورد. القاضي عياض بيقول لم يأتي في شيء من الروايات في وضوء الغسل ذكر التكرار. قال وقد ورد ذلك من طريق صحيحة أخرجها النسائي، يعني الإمام الحافظ ذكر كلام القاضي عياض من أجل أن يستدل ولا ينقضه؟ ينقده. قال وقد ورد ذلك من طريق صحيحة أخرجها النسائي والبيهقي من رواية أبي سلمة عن عائشة أنها وصفت غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنابة، الحديث يعني إلى آخره، وفي ثم يمضمض ثلاثا ويستنشق ثلاثا ويغسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا ثم يفيض على رأسه ثلاثا، والحديث ثابت وصحيح. وهذا مما يجعلنا لا نكتفي بشروح المتقدمين. بعض أخواننا من الممكن أن يكتفي بشرح من شروح المتقدمين، لا، المتأخرين استدركوا على المتقدمين أشياء، واخدين بالكم؟ يعتقد الإمام الحافظ ابن حجر ينقل عن الخطابي وينقل عن القاضي عياض وينقل عن المازري، ومع ذلك يستدرك بكلام هذا على ذاك وبكلام ذاك، واخدين بالكم؟ ولذلك تجد نفسك وأنت تقرأ للحافظ ابن حجر في فتح الباري موسوعة محصل أو محصل ما قدمه الأولون والآخرون موجود أمام إيه؟ أمامك. وهذا ما جعل بعض أهل العلم كالشوكاني ينقل عن بعض أهل العلم أنهم قالوا عن فتح الباري لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد فتح مكة، ولكن انظر تطبيق الحديث لا هجرة بعد، يعني لا هجرة في طلب العلم بعد تأليف فتح الباري ولكن جهاد ونية. أو موجود عندكم مين بيقرأه؟ محتاج جهاد ونية ومحتاج همة عالية، يعني كتاب زي فتح الباري تقريبا في معظم مكاتب الإخوة، من في الإخوة قرأ عشر فتح الباري؟ عشره، مش أقول كله، ها؟ مين في الإخوة قرأ عشر فتح الباري؟ يرفع إيديه، ها؟ مش شايف؟ أرى نص وده أرى 75%، واخدين بالكم ولا لا؟ مش هترضوا، ما تكسفوش نفسه، خليكم. أقول لكم على حاجة، عشان الرياء والعجب، بلاش عشان الرياء والعجب يعني، واخدين؟ ها؟ ماشي، خلاص بقى. عدوها، قولوا يا رب يعدي الحته دي بقى ما يحرجناش كتير. قال المصنف رحمه الله عليه، المصنف اللي هو مين؟ المجد ابن تيميه رحمه الله عليه. وقال المصنف رحمه الله تعالى بعد ان ساق الحديث وهو دليل على ان غلبه الظن في وصول الماء الى ما يجب غسله كاليقين، لانه يقول ايه؟ حتى اذا راى ان قد استبرا. كلمه راى، هل المقصود بكلمة رأى رؤية عين ولا رأى الظنية العلمية؟ ها؟ العلمية. فيبقى هنا عن طريق الإيه؟ الظن، ظن ظنا غالبا، واضح؟ ثم الحديث 330 330. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب. الحلاب هو إناء قريب من الإناء الذي يسمى الحلاب، لأنه بيقول نحو الحلاب، ما قالش يدعو بالحلاب وإنما يدعو بإيه؟ بإناء نحو، بشيء نحو الحلاب. الحلاب إناء، واخدين بالكم ولا لا؟ هذا الإناء الذي يحلب فيه لبن الناقة، بيحلبوا فيه كده، يعني إناء كده بيحلب فيه. ووصفه أبو عاصم أحد رواة الإسناد بأنه أقل من شبر في شبر، شبر في شبر، يعني لما تيجي تعمل مكعب شبر في شبر، واخدين بالكم؟ بأنه أقل من شبر في شبر. أخرجه أبو عوانة في صحيحه، وفي رواية لابن حبان، وأشار أبو عاصم بكفيه، يعني قد ملو الإيه؟ الكفين، ولكن مكعب، واخد بقى، يعني اجعل الكفين مكعب، طول في عرض في ارتفاع. المكعب اللي هو ليه؟ الطول في العرض في، انتوا عارفين ولا مالكوش في الهندسة؟ طول في عرض في ارتفاع. المكعب طول في عرض في ايه؟ في ارتفاع، عشان بس واخدين بالك. المربع طول في عرض، المربع ده مسطح، انت بتسطح، عايز مثلا تعرف الترابيزة دي مساحتها قد ايه؟ طول في عرض يديك المساحة. طب انت عايز تعرف دي المكعب ده، ما دي مكعب، الترابيزه دي طول اهو، ده اطول في عرض، يبقى انا كده جبت ايه؟ مساحه الايه؟ القاعده في الارتفاع، يديني المكعب. واخدين بالكم ولا لا؟ مش لما تيجي تعمل نقاشه ولا حاجه محدش يضحك عليك، تعرف تكعب وتمطر وتقيس كده، مش كده؟ اتعلموا يا اخوانا، طالب العلم المفروض يبقى عارف كل الحاجات اللي هي الايه. ولا يا شيخ وليد؟ اصل الشيخ وليد شاطر قوي في جدول الضرب. فبيقول إن إيه؟ وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب، دعا بشيء نحو الإيه؟ الحلاب. فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن، فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه، أو ده اللي استدل به على عدم التسليس، وإنما التسليس للإيه؟ للتجزئة. فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر، ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه. قال يعني فعل، وكلمة قال تستخدم بمعنى إيه؟ فعل. واخدين بالكم ولا لا؟ أخرجاه أي البخاري ومسلم. قول نحو الحلال بالحاء المهملة المكسورة واللام الخفيفة ما يحلب فيه، يعني يحلب فيه الناقة، لبن الناقة. عارفين أما في الريف لما بتأتي السيدة الفلاحة وتأخذ إناء وتيجي تحت مثلا البقرة وتحلب لبن البقرة، واخدين بالكم، أو الجاموسة، شرفكم الله وأكرمكم الله، في بقى الإناء اللي عندها ده، واخد بالك، هو ده اسمه الحلاب. فالحلاب بقى كان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم قدره قد إيه؟ أبو عاصم النبيل قال لنا إيه؟ على قدرهم، لأن هذه الموازين والمكاييل وهذه الأشياء كانوا بينقلوها بالإسناد المتصل، مش كده ولا لا؟ وهذه الأمور التي كان يقول عنها الإمام مالك مذهب أهل المدينة. واخدين بالكم؟ لأن لما يجي واحد مذهب أهل المدينة، أيوه هو أقوى في هذه الأمور، لما يجي يقول لك إيه؟ ما هو صاع النبي صلى الله عليه وسلم؟ تلقى أهل المدينة جاي يقول لك هو ده الصاع اللي كنا اللي خدناه عن جدودي، عن جدي في زمان الإمام مالك، اللي كنا بنقدم به الزكاة للنبي عليه الصلاة والسلام. أنت عايز حجة أكتر من كده إيه؟ يقول لك هو ده القدح أو الصاع اللي كنت بقدم به، حجة، مش محتاج بقى تقدره أنت، ما هو قدام منك أهو. هو ده الصاع اللي كنا بنقدم، جدي كان بيقدم به للنبي عليه الصلاة والسلام. ما هو في زمن الإمام مالك جدهم كان مين؟ صحابي من الصحابة. عرفتوا بقى مسألة تقديم مذهب أهل المدينة في الأمور اللي هي إيه؟ متواترة عن الأصحاب، واخدين بالكم؟ فيقول هنا إيه؟ وعلى هذا الأكثر اللي هو الحلاب إناء يسع قدر حلبة الناقة، وضبطه الأزهري إمام من أئمة العربية بالجيم المضمومة وتشديد اللام، فجعله الجلاب، جلاب. قال وهو ماء الورد، وأنكر ذلك عليه جماعة، وقد اختبط شراح البخاري، حدث خبط وخلط واضطراب، اختبط شراح البخاري وغيرهم في ضبط هذه اللفظة. والسبب في ذلك أن البخاري قال باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل. كلمة الطيب خلتهم يفسروا الحلاب، ها، تفسير يتوافق مع الايه؟ الطيب، فجعلوا الحلاب جلاب. وضحت المسألة؟ لكن طبعا الحجة هتكون الحكم مين؟ في الرواية، لأن هذه الأمور نقلت إلينا، وليس يعني الأحاديث لم تأتي مكتوبة وبعد كده تنظر أنت في الرسم وتحاول تقرأها، زي ما قالوا بعضهم أن القراءات كانت تقرأ بالاجتهاد. لا القراءات بتقرأ بالاجتهاد ولا الحديث بيقرأ بالاجتهاد، وإنما هي إيه؟ رواية مسموعة، مش كده ولا إيه؟ فقال وقد اختبط شراح البخاري وغيرهم في ضبط هذه اللفظة، والسبب في ذلك أن البخاري قال باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل، فتكلف جماعة لمطابقة هذه الترجمة للحديث وجعل الجلاب الحلاب بمعنى الطيب. وقد أطال الحافظ في الفتح الكلام على هذا، أطال النفس جدا الحافظ ابن حجر في فتح الباري في مناقشة هذه اللفظة. قول ثم أخذ بكفيه أشار إلى الغرفة الثالثة كما صرحت به رواية أبي عوانة، اللي بيقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب فأخذ بكفه، وفي رواية بكفيه، فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر ثم أخذ بكفيه، يبقى أخذ بكفه بكف في الأول، فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر ثم أخذ بكفيه. قال إشارة إلى الغرفة الثالثة كما صرحت به رواية أبي عوانة، ووقع في بعض روايات البخاري بكفه بالإفراد، يبقى أخذ بكف لشق رأسه الأيمن ثم كف لشق رأسه الأيسر ثم بكف في الأوسط، وفي رواية في الغرفة الأخيرة بإيه؟ للأوسط بإيه؟ بكفي، حتى تكون الإيه؟ المياه أكثر، واخدين بالكم؟ وفي بعضها بالتسنية كما في الكتاب. قال والحديث يدل على استحباب البداءة، البداءة مش البداءة، البداءة، استحباب البداءة بالميامن، ولا خلاف فيه. الحديث بيدل على أنه يستحب أن يبدأ الإنسان بالشق الأيمن في كل شيء، مش كده ولا لا؟ ولا خلاف فيه. وفي الاجتزاء بثلاث غرفات، وترجم على ذلك ابن حبان. قول فقال بهما هو من إطلاق القول على الفعل. يعني معنى إيه فقال بهما؟ يعني فأفرغ. كلمة فقال يعني إيه؟ صب الماء. فعبر عن كلمة أفرغ أو صب بكلمة إيه؟ قال. يقول هو من إطلاق القول على الفعل، وقد وقع إطلاق الفعل على القول في حديث لا حسد إلا في اثنتين: رجل علم الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فسمعه جار له فقال: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق، فقال رجل: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. فقال: لو أوتيت مثل ما أوتي هذا لفعلت مثل ما يفعل. كذا في فتح الباب. الأذان ولا؟ طب مش تقول؟ تفضل يا شيخ. تفضل يا شيخ. بسم الله. نوقف شوية. نبص عليه. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والحمد لله بالوسيلة والفضيلة وبعثه مقام محمود. هم استشهد بيها وكتب لي كده او اديني زقة. ان شاء الله الحديث 31 بعد 300. وعن ميمونة رضي الله تعالى عنها قالت: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء يغتسل به. ميمونة زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، خالة عبد الله بن العباس رضي الله عنهما، قالت: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء يغتسل به، فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثا. أول شيء غسل يديه مرتين أو ثلاثا، ثم أفرغ بيميني على شمالي فغسل مذاكيره. كل هذه الألفاظ ستأتي، ولذلك لم أشرح، كلام الشوكاني جاي. ثم دلكه بالأرض، دلك اليد بالأرض، ثم مضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ويديه، ثم غسل رأسه ثلاثا، ثم أفرغ على جسدي، ثم تنحى من مقامي فغسل قدميه، ابتعد عن المكان الذي كان فيه فغسل قدمي. يبقى جعل غسل القدمين فين؟ في الآخر. قالت: فأتيته بخرقة، يعني قطعة قماش مثل فوطة يعني كده منديل ولا شيء، فلم يردها، مش فلم يردها، فلم يردها يعني لم يأخذها، وجعل ينفض الماء بيده، بينفض الماء بيده بدلا من أن يستخدم الفوطة أو المنديل أو الخرقة. رواه الجماعة، الجماعة طبعا يعني مين؟ الإمام البخاري والإمام مسلم والإمام أحمد والأربعة. قال: وليس لأحمد والترمذي نفض اليد، يعني نفض اليد ليس عند الإمام أحمد في روايته ولا في الترمذي، لكن موجودة في البخاري ومسلم وبقية الكتب الأخرى. الحديث طبعا صحيح، ده في البخاري ومسلم. هيبدأ يشرحه الإمام الشوكاني. قال: فأفرغ على يديه حينما أتته، وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء يغتسل به، فأفرغ على يديه. قالت، قال الشوكاني: يحتمل أن يكون غسلهما للتنظيف مما بهما من مستقذر. بدأ بغسل الإيدين لأنه ربما كان في يده شيء مستقذر فغسل، بدأ بغسل اليدين. ويحتمل أن يكون هو الغسل المشروع عند القيام من النوم، لأنه كان جنبا، فحينما قام من النوم ليغتسل، السنة أنك إذا قمت من النوم أن تغسل إيه؟ يديك قبل أن تضع يديك في الإناء. فقال: ويحتمل أن يكون، لأنه قال وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء أن يغتسل به، لم يضع يده في داخل الإناء وإنما أفرغ على يديه. يبقى كلمة أفرغ لأنه لا يريد أن يدخل يديه في الماء. لماذا؟ ربما كان يداه يعني فيها شيء يريد النبي أن يغسلهما قبل أن يضع يده في الماء، وربما كان نائما فقام من النوم، وهو قد نهى عن أن يضع الإنسان إذا قام من النوم يده في الإناء، واضح؟ فقال يحتمل أن يكون غسلهما للتنظيف مما بهما من مستقذر، ويحتمل أن يكون هو الغسل المشروع عند القيام من النوم. ويدل عليه الزيادة التي رواها الترمذي بلفظ قبل أن يدخلهما الإناء، وهذا يدل على أنه متوافق مع نهيه صلى الله عليه وسلم عن وضع اليد في الإناء إذا قام الإنسان من النوم، واضح؟ قوله بعد ذلك فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثا، ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره. كلمة يعني إيه مذاكيره؟ هو الرجل له ذكر واحد ولا مذاكير؟ طيب لماذا جاءت كلمة مذاكير؟ قال كم كلمة مذاكير جمع ذكر على غير قياس. وخلي بالكم اللغة العربية لغة شريفة لا يوجد فيها ألفاظ خارجة، ما فيش في اللغة العربية ألفاظ خارجة، حتى حينما يطلق على الأعضاء أعضاء الذكورة والأنوثة. وكلمة الذكر أنت اسمك ذكر، مش كده ولا لأ؟ يعني عضو الذكورة، يعني المسألة لا يوجد اللغة نفسها والألفاظ الموجودة في اللغة التي تجري على ألسنة غير المؤدبين، هذه الألفاظ غير عربية في الأصل. خلي بالكم فارسية معربة لكنها غير عربية. اللغة العربية تجد الفرج، كلمة الفرج للرجل وللمرأة، كلمة الفرج إيه اللي فيها؟ أي فتحة في مكان اسمها إيه؟ حتى في الصلاة سد الإيه؟ سد الفرج، مش كده ولا ليه؟ تمام؟ فيش ألفاظ في اللغة، لا أتكلم عن القرآن والسنة، أتكلم عن اللغة التي رضيها الله لكي يتكلم بها في قرآنه الذي هو آخر الرسالات. واخدين بالكم لغة شريفة. فيقول هنا إيه؟ مذاكيره جمع ذكر على غير قياس، وقيل واحد مذكار. قال الأخفش من علماء العربية هو من الجمع الذي لا واحد له. وقال ابن خروف من علماء العربية أيضا إنما جمعه مع أنه ليس في الجسد إلا واحد بالنظر إلى ما يتصل به، وأطلق على الكل اسمه، فكأنه جعل كل جزء من المجموع كالذكر في حكم الغسل، لأن الفرج والأنثيان، فجعل الجميع مذاكير من باب التغليب، واضح؟ فكلمة غسل مذاكيره يعني أعضاءه، واضح؟ قوله ثم دلك يده بالأرض، دلك الإنسان المفروض إذا كان في شيء ملوث لوس يده بيغسل إيديه بصابون أو شيء من هذا القبيل. طب أنت لو في بيئة لا يوجد فيها شيء من هذا القبيل، ربنا جعل لك التراب إيه؟ مطهر، ومطهر قوي جدا. يعني أنت لو يدك فيها شيء حتى ريحته مش نظيفة ودلكت إيدك بالتراب شديدا وغسلتها تطهر ولا يكون فيها أي شيء، مع أنك ما فيش لا صابون ولا، لكن انظر إلى الشريعة بتتعامل مع كل الإيه؟ كل البيئات، واضح؟ فثم دلك يده بالأرض، فيه أنه يستحب للمستنجي بالماء إذا فرغ أن يغسل يده بتراب أو أشنان، والأشنان حاجة كده نباتية مثل الصابون يعني، أو يدلكها بالتراب أو بالحائط ليذهب الاستقذار منها. والحائط ليس الحائط، الحوائط مثل حوائطنا التي فيها زيت ومدهونة بزيت أو معمولة رخام، لا، الحوائط اللي هي معمولة من طمش اللي هي الطوب اللبن، والحوائط قديما كانت بتبنى بالطوب اللبن. أصل أنت مشكلتك أنك بتسقط النصوص على الواقع اللي أنت عايشه، أنت الحائط عندك عامل ورق حائط ولا عامل زيت ولا عامل كذا، هتدلك إيه؟ حتى لو في إيدك شيء هتوسخ الحيطة، ما ينفعش. وإنما الحوائط المقصود بها حوائط الإيه؟ عشان تبقى بس فاهم ومستوعب الأمر، اللي هي زي بيوت الفلاحين كده القديمة، مش بيوت الفلاحين المدرن الآن. احنا الدنيا اتغيرت برضو عندنا، يعني انت مبقاش فيه لا فلاحين ولا صعايدة، كله بقى ايه؟ حاجة واحدة دلوقتي ولا ايه؟ احنا بنتكلم على البيوت القديمة اللي كانت مبنية بالايه؟ ها؟ بالطوب اللبن، او حتى معمولة باللي بتقال عليه قصر المل، معمول تراب كده، تراب الفرن كان بيتعمل زي الاسمنت زمان، تراب الفرن اللي بيخ يعني بعد الفرن بيخلصوا منه بيبقى فيه تراب، التراب ده تراب رمادي ناعم جدا، التراب ده كانوا بيبنوا بيه ويتعجن بالماء يقوم مكان الاسمنت، واخدين بالكم؟ يقوم مكان الاسمنت قوي جدا وبيعمل تلاحم بين الطوب. المهم ما علينا. فقال هنا ايه؟ ثم دلك يده بالارض في انه يستحب للمستنجي بالماء اذا فرغ ان يغسل يده بتراب او اشنان او يدلكها بالتراب او بالحائط ليذهب الاستقذار منها. قال فغسل قدمي، بعد ما مضمض واستنشق ثم غسل وجهه ويديه ثم غسل راسه، المهم في نهايه الغسل او الغسل فغسل قدمي. قال قد تقدم الكلام على ذلك في حديث اول الباب، فاكرين ولا لا؟ وقلنا كلمه الامام القرطبي انه من الحكمه ان يحصل الافتتاح والاختتام باعضاء الوضوء، نفتتح باعضاء الوضوء ونختتم بها. قال ثم تنحى اي تحول الى ناحيه. الامام الشوكاني قدم مؤخر، كان المفروض يقول ثم تنحى فغسل قدميه، شرح فغسل قدميه قبل ثم تنحى، مع ان في الحديث الترتيب ايه مختلف، مش كده ولا لا؟ قوله فاتي السيده ميمونه قالت فاتيت بخرقه، اللي هي ايه؟ قطعه قماش يعني، فلم يردها من الاراده لا من الرد، لانك ممكن تقراها فلم يردها، لا هي فلم يردها يعني قال لا مش عاوزها، واخدين بالك؟ من الإرادة لا من الرد، لأن لو قلنا لم يردها من الرد، لكن لم يردها من الإرادة. وقد تقدم الكلام في كراهة التنشيف وعدمها، والصواب أنه جائز أن تستخدم منشفة أو منديل أو شيء تنشف جسمك في الغسل والوضوء، جائز، واضح؟ ومن الممكن يبقى طارة فعل هذا وطارة تركه. أحيانا ممكن يكون الإنسان الجو حر ويريد أن يبقى للماء إيه؟ أثر على الجسم من باب التلطيف، فلا يرضى أن إيه؟ أن يقوم بتنشيف الجسم. ممكن يعني الأمر يرجع إلى إيه؟ عادتك وطريقتك. تريد ألا تقوم بتنشيف الماء افعل، أردت أن تنشف الماء فافعل، الاثنين سيان ولا حجر عليك في هذا ولا ذاك. قال قوله وجعل ينفض، كعل ينفض الماء بإيده، بينفض الماء، في جواز نفض اليدين من ماء الغسل. قال الحافظ بعض الناس يقول لك مكروه انك انت تنطر الايه او تنفض ماء الايه الطهارة. قال فيه جواز نفض اليدين من ماء الغسل. قال الحافظ وكذا الوضوء. وفي حديث ضعيف أورده الرافعي وغيره ولفظه لا تنفضوا أيديكم في الوضوء فإنها مراوح الشيطان. وهذا الحديث قال ابن الصلاح لم أجده، وتبعه النووي، وقد أخرجه ابن حبان في الضعفاء وابن أبي حاتم في العلل من حديث أبي هريرة. ولو لم يعارضوا هذا الحديث لم يكن صالحا لأن يحتج به، هذا الحديث عارضه ولذلك يقدم عليه لأنه صحيح في الصحيحين، ومع ذلك لو لم يعارضه فإن هذا الحديث لا يجوز الأخذ به. قال لم يكن صالحا لأن يحتج به، بل أزيد على ذلك إن الشيخ الألباني قال عن هذا الحديث إنه إيه؟ موضوع في السلسلة الضعيفة والموضوعة. حديث لا تنفضوا أيديكم في الوضوء فإنها مراوح الشيطان، أورده الألباني في السلسلة الضعيفة برقم 903 في المجلد الثاني صفحة 303 طبعة المكتب الإسلامي، وقال موضوع. قال المصنف رحمه الله وفيه أي حديث ميمونة، مش الحديث بقى الموضوع، وفي الحديث دليل استحباب ذلك دلك اليد، فيه دليل استحباب دلك اليد بعد الاستنجاء أو غسلها بالإيه؟ بالصابون أو شيء من هذا القبيل. الحديث 32 وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل، رواه الخمسة وهو حديث صحيح. هل النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد أن يغتسل يصلي ولا كان يتوضأ؟ لا يحتاج إلى وضوء لأن غسله اشتمل على الوضوء وهو أشمل من الوضوء. قال الحديث قال الترمذي حديث حسن صحيح. وقال ابن سيد الناس في شرحه للترمذي إنها تختلف نسخ الترمذي في تصحيحه، يعني حسن صحيح ولا صحيح ولا حسن والحديث صحيح. وأخرجه البيهقي بأسانيد جيدة، يبقى الحديث صحيح. قال وفي الباب، هيؤيد ذلك بأقوال السلف، وفي الباب عن ابن عمر مرفوعا وعنه موقوفا أنه قال لما سئل عن الوضوء بعد الغسل، وأي وضوء أعم من الغسل؟ يعني ابن عمر ابن الخطاب بيقولوا له هل من الممكن أن نتوضأ بعد الغسل؟ قال وأي وضوء أعم من الغسل؟ الغسل أعم، هتتوضأ ليه؟ أنت لست في حاجة إلى وضوء بعد الغسل. رواه ابن أبي شيبة، وروي عنه أي عن ابن عمر أنه قال لرجل، قال له إني أتوضأ بعد الغسل، قال لقد تعمقت. يعني إيه تعمقت؟ يعني تكلفت وتشددت، هذا من الغلو. التعمق والغلو والتشدد والتكلف نحن من منهيون عنه، كما قال تعالى وما أنا من المتكلفين، صح. قال وروي عن حذيفة ابن اليمان أنه قال أما يكفي أحدكم أن يغسل من قرنه إلى قدميه حتى يتوضأ؟ مش مكفيك إنك غسلت من قرنك رأسك إلى ظفرك حتى تتوضأ؟ وقد روي نحو ذلك عن جماعة من الصحابة ومن بعدهم، حتى قال أبو بكر بن العربي رحمة الله عليه إنه لم يختلف العلماء أن الوضوء داخل تحت الغسل، وأن نية طهارة الجنابة تأتي على طهارة الحدث وتقضي عليها، نية طهارة الجنابة تأتي على طهارة الحدث وتقضي عليها، لأن موانع الجنابة أكثر من موانع الحدث، فدخل الأقل في نية الأكثر. موانع الجنابة أكثر من موانع الحدث، تشتمل على الأمرين، الجنابة مع الإيه؟ لأن الحدث الأصغر بالطبع قد حدث بماذا؟ بالجنابة. فموانع الجنابة أكثر من موانع الحدث، فحينما ينوي الإنسان رفع الحدث الأكبر سينوي إيه؟ إزالة جميع الموانع بما فيها منع الإيه؟ الحدث اللي هو الحدث الأصغر. قال فدخل الأقل في نية الأكثر وأجزت نية الأكبر عنه. وقد تقدم كلام ابن بطال في أول الباب حينما ادعى الإجماع، وتقدم الرد عليه بأنه قول أبي ثور وداود وغيرهما، فاكرين الكلام ده؟ قال ابن سيد الناس إن داود الظاهري أوجب الوضوء في غسل الجنابة لا أنه بعده. ابن سيد الناس قال إن داود الظاهري أوجب الوضوء في غسل الجنابة، أوجبه في يعني واجب عليك أنك تتوضأ مع الغسل كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام، لا أنه بعده. يعني داود ما قالش، لم يقل داود بعد الغسل تتوضأ، وإنما قال يجب عليك أنك أنت علشان الغسل يجزئ عن الحدث الأصغر أنك تفعل كما كان يفعل مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. قال لكن لا يخلو عنده من الوضوء، الغسل لا يخلو من الوضوء، وحكاه عنه الشيخ محي الدين النووي. قال ابن سيد الناس والذي رأيت عن أبي محمد بن حزم أن ذلك عنده ليس فرضا في الغسل، وإنما هو كمذهب الجماعة. قلت تعليقا على كلام ابن سيد الناس، وكان ينبغي على الشوكاني أن يتعقب كلام، وإحنا عارفين أن الشوكاني يعتبر مستظهرا لكلام الإمام ابن حزم، ولكنه هنا كأنه وافق ابن سيد الناس على ما قاله. ابن سيد الناس بيقول والذي رأيت عن أبي محمد بن حزم أن ذلك عنده ليس فرضا في الغسل، وإنما هو كمذهب الجماعة. قلت بل ظاهر كلام ابن حزم أنه يوجب لقوله، اسمع كلام ابن حزم بالنص، وأما غسل الجنابة والوضوء فإنه أجزأ فيهما عمل واحد بنية واحدة لهما جميعا للنص الوارد في ذلك. ثم ذكر بإسناد حديث عائشة وحديث ميمونة اللذين في الصحيحين، وذكرهما المؤلف في أول الباب. ثم قال فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعد غسل أعضاء الوضوء في غسله للجنابة، ما عدش غسل الأعضاء في غسله للجنابة، ونحن نشهد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضيع نية كل عمل افترضه الله عليه، فوجب ذلك في غسل الجنابة. يبقى وجب إيه؟ غسل الأعضاء في غسل الجنابة، خاصة وبقية سائر الأغسال على حكمها، عشان كان بيتكلم عن غسل الجمعة ومشاكل ذلك. فكلام ابن حزم هنا كلام واضح جدا في وجوب هذا الأمر. بقي الحديث 33 بعد 300، وأنا لا أريد يعني أن أطيل على أخواننا في الصلاة، نكمل إن شاء الله بعد صلاة العشاء الحديث. عن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال: تذاكرنا غسل الجنابة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أما أنا، الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني تذاكروا الصحابة الغسل كيفيته، فقال: أما أنا فآخذ ملء كفية. ملء كفية يعني يجمع الكفين مع بعض كده ويملاهم مية، فأصب على رأسي ثم أفيض بعد على سائر جسدي، يعني بعد ما يفعل هذا يفيض الماء على سائر جسدي. رواه الإمام أحمد في مسنده. واضح؟ قلت حينما رجعت إلى المسند وجدت الرواية وفيها: أما أنا فآخذ ملء كفي ثلاثا، يبقى ثلاث مرات، واخدين بالكم؟ يبقى الإمام ابن تيمية الجد هنا في الكتاب أسقط كلمة ثلاثا، ربما كانت نسخة المسند التي بين يديه هكذا، علشان برضو حتى لا نتطاول على أئمة العلم، لكن الرواية في المسند، وانتوا عارفين ان كتاب المسند مسانيد صحابة، فلما أتينا بمسند الصحابي الجليل جبير بن مطعم وجدنا الحديث فيه في موضعين. الموضع الأول رقم 16749، والموضع الثاني 16780. واستدراكنا على الإمام المؤلف ويعني وجدناه يوافق استدراك الإمام ابن حجر رحمة الله عليه في التلخيص الحبير، بدون أن يظهر أنه استدرك، هو ذكر فقط رواية الإمام أحمد، فوجدنا الرواية التي ذكرها الإمام ابن حجر هي الموافقة للمسند الموجود طبعة الرسالة بين أيدينا، واخدين بالكم؟ لكن الإمام هنا ابن تيمية قال: أما أنا فأخذ ملء كفي، أسقط كلمة ثلاثا كما قلت، فأصب على رأسي ثم أفيض بعد على سائر جسدي. رواه أحمد. والحديث رجال رجال الصحيح، ومحقق المسند قالوا إسناد صحيح على شرط الشيخين. قال الإمام الشوكاني: الحديث رجال رجال الصحيح. وقد أخرجه أيضا أحمد من حديث جبير بن مطعم بلفظ: أما أنا فأحثي على رأسي ثلاث حثيات ثم أفيض فإذا أنا قد طهرت. الإمام الشوكاني لم يأتي بهذه الرواية من المسند لأنها غير موجودة في المسند، وهو بعد أن ذكرها قال: قال الحافظ، وقول فإذا أنا قد طهرت لا أصل له من حديث صحيح ولا ضعيف. حقيقة لا يوجد في المسند عن جبير بن مطعم لفظة فإذا أنا قد طهرت، فالإمام الشوكاني نقلها بواسطة، ثم بعد ذلك ذكر إنكار الإمام ابن حجر عليها، قال: قال الحافظ، وقوله فإذا أنا قد طهرت لا أصل له من حديث صحيح ولا ضعيف، لكنه وقع من حديث أم سلمة، المعنى يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، يعني ثلاث حفنات، ثم تفيضين الماء عليك فإذا أنت قد طهرت. لكن فإذا أنا قد طهرت هذه الجملة غير موجودة في حديث جبير بن مطعم لا صحيحة ولا ضعيفة، غير موجودة أصلا في الأصول، واخدين بالكم؟ قال: وأصله في صحيح الإمام مسلم. قال: وذكر الحافظ في التلخيص في باب الغسل حديث جبير بن مطعم عند أحمد بلفظ: أما أنا فآخذ ملء كفي ثلاثا فأصب على رأسي ثم أفيض على جسدي. هذا هو الموجود في المسند اللي هو ثلاثا، واخدين بالكم؟ نعم. قال المصنف رحمه الله: فيه مستدل لمن لم يوجب الدلك ولا المضمضة ولا الاستنشاق، ولكن طبعا هذه الأحاديث تؤخذ الأحكام بجمع الايه النصوص ولا يؤخذ الحكم من حديث واحد. ولذلك وجدنا السندي في شرحه أو تعليقه على مسند الإمام أحمد يقول قوله فأصب على رأس جاء تفصيله بأن يصب في اليمين مرة وفي اليسار مرة وفي الوسط أخرى، فرجع هذا إلى الاستيعاب مرة لا إلى التثليث، فلا وجه للاستدلال به على التثليث. يعني السندي ممن يقول إن الغسل لا يوجد فيه التثليث، فلما وجد لفظة ثلاثا في المسند قال إن المقصود بكلمة ثلاثا إيه؟ التفريق، مرة على الشق الأيمن ومرة على الشق الأيسر ومرة على الإيه؟ الوسط، ولا يستدل بها على التثليث. واضح الكلام؟ بهذا نكون قد اكتفينا ونقف على الباب الثامن، باب تعاهد باطن الشعور وما جاء في نقدها.